بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام على الحديث العزيز والحديث المشهور، الحديث العزيز والحديث المشهور. فالحديث العزيز تعريفه ماذا؟ ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين في جميع طبقات السند. والمعنى أن يكون في أقل طبقة من طبقات اثنين، ولو زاد في بعض الطبقات عن اثنين ما خرج عن مسمى العزيز. والمشهور، ما هو المشهور؟ ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر. المشهور على قسمين، المشهور على قسمين: مشهور اصطلاحي، والمقصود به هذا ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السند، ومشهور على الألسنة، والمراد به ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس إما عموما أو على لسان طائفة من الطوائف. وقلنا هذا هو المراد به الكتب المؤلفة فيه، هو المقصود بالكتب المؤلفة فيه التي ألفت في الأحاديث المشهورة، المقصود المشهور على ألسنة الناس وليس المشهور الاصطلاحي. وذكرنا بعض الكتب المؤلفة في هذا ككتاب السخاوي، ما اسمه؟ المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، وكشف الإلباس كشف الخفاء مزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس وغيرها. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت النوعين الحادي عشر والثاني عشر من أنواع علوم الحديث. فالنوع الحادي عشر هو الحديث المعنعن، والحديث ومعنى المعنعن اسم مفعول، اسم مفعول من عنعن كذا إذا قال فيه عنعن، فهو اسم مفعول من لفظ العنعنة، من لفظ، من كلمة عن إذا تكررت عن، فأطلقوا عليه المعنعن. وأما اصطلاحا فهو رواية الحديث بلفظ عن من غير بيان للتحديث والسماع، هذا هو الحديث المعنعن. وهذا رواية الحديث بلفظ عن من غير بيان للتحديث والسماع. واختلف العلماء في الحديث المعنعن هل له حكم الاتصال أم حكم الانقطاع. فمنهم من قال بهذا وقال إن الحديث المعنعن حكمه حكم الحديث المتصل، ومنهم من قال حكمه حكم المنقطع حتى يصرح الراوي بالسماع. والصحيح أن الحديث المعنعن يحكم له بالاتصال تارة وبالانقطاع تارة أخرى، فيحكم له بالاتصال بشروط. الشرط الأول ألا يكون الراوي مدلسا، ألا يكون الراوي الذي عن مدلسا. فإذا كان الراوي مدلسا فحينئذ نحمل روايته على الانقطاع، لكن إذا سلم من التدليس فهذا أحد الشروط، هذا أحد الشروط في قبول الحديث المعنعن، أن يكون الراوي سليما وبريئا من التدليس. أو في حكم ذلك، كيف في حكم ذلك؟ عندنا بعض الرواة مدلس لكن الراوي عنه لا يقبل منه ما رواه مدلسا، كشعبة رحمه الله فإنه كان لا يقبل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، ولذلك اشتهرت عنه المقولة كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. نعم، وذكر الحافظ بن حجر أن هذه قاعدة مضطردة عند شعبة أنه كان لا يقبل من شيوخه إلا صحيح حديثه. فهنا قد نجد الراوي روى بلفظ عن وهو مدلس ما صرح بالسماع، لكن هذا في حكم إيش؟ في حكم ما صرح فيه بالسماع. فنقول يشترط في قبول العنعنة سلامة الراوي من التدليس، أو في حكم ذلك، في حكم من برئ من التدليس، لتدخل هذه الصورة في ذلك. واضح؟ واضح؟ نعم، لتدخل هذه الصورة في ذلك. الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط قبول المعنعن أن يثبت اللقاء بين الراوي وبين شيخه ولو مرة، يعني بعد براءته من التدليس ثبوت اللقاء بين الراوي وبين شيخه ولو مرة. هذا على مذهب الإمام البخاري وعلي بن المديني وغيرهما، وعلى مذهب الإمام مسلم رحمه الله إمكان اللقاء، إمكان اللقاء بين الراوي ومن روى عنه. فإذا لم يثبت اللقاء ولم يكن ممكنا فحينئذ نقول المعنعن غير مقبول. هذا بارك الله فيك، عاصره ولم يلقى، العنعنة في حكم الانقطاع. الآن نحن نذكر شروط قبول العنعنة، ثبوت اللقاء بين الراوي وبين شيخه أو إمكان اللقاء، يعني معاصرة مع إمكان اللقاء. وهذا الشرط مختلف فيه بين الإمام البخاري ومسلم، وانتهينا قريبا في درس شيخنا من مقدمة الإمام مسلم رحمة الله عليه، وسمعتم الكلام الذي يعني حمل به مسلم على من يشترط ثبوت اللقاء بينه وبين شيخه، بل ودع الإمام مسلم الإجماع ولا يثبت أنه لا يشترط ثبوت اللقاء، وإنما يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. طيب، الشرط جيدا، اللقاء واضح، ثبوت اللقاء يعني أن نعلم أن فلانا قد لقي فلان، فلان قد لقي فلان من المحدثين، لقيه وسمع منه، ثبت اللقاء بينهما، هذا واضح. والعنعنة حينئذ بعد ذلك وهو سليم من التدليس محمولة على السماع، لأنه قد ثبت اللقاء بينه وبين شيخه. كان يقول مثلا لقيت فلانا، ذهبت إلى فلان، جلست مع فلان، ثبت اللقاء بينهما. على القول الآخر الذي هو المعاصرة مع إن كان اللقاء، يكون الراوي عاصر فلان الذي يروي عنه، عاش في عصر واحد، واللقاء بينهما ممكنا. كيف ممكن؟ يعني عاش مثلا في بلد واحد، أحدهما في صنعاء والآخر في دمار مثلا، اللقاء بينهما ممكنا، ممكن أحدهما في مكة والآخر في المدينة، وقد علمنا أن هذا ذهب إلى مكة وهذا ذهب إلى المدينة، لكن ما عندنا نص صريح أن هذا الراوي يقول جلست مع فلان لقيت فلانا سمعت فلانا، لكن اللقاء بينهما ممكنا ممكن، بخلاف ما إذا كان اللقاء غير ممكن، كأن يكون أحدهما مثلا في خراسان والآخر في مكة وما عندنا خبر أن هذا قدم إلى مكة، أو أحدهما في اليمن والآخر في بغداد وما عندنا خبر أن أحدهما ذهب إلى بلد الآخر، فاللقاء حينئذ غير ممكن لتباعد ما بين البلدين وعدم يعني التصريح من الراوي أنه قد لقي شيخه الذي يروي عنه. فحينئذ نقول هنا المعاصرة حاصلة، عاش في عصر واحد لكن اللقاء بينهما غير ممكن، ذاك في بلد ذاك في بلد، وما علمنا أن هذا ذهب إلى ذلك البلد ولا أن شيخه قدم إلى بلده بحيث يكون قد التقى به في بلده. هذا معنى اللقاء المعاصرة مع عدم إمكان اللقاء. أما إمكان اللقاء كما قلنا يكون في عصر واحد وفي بلد واحد أو في بلدين متقاربين، في بلدين متقاربين وزيارة أحدهما لبلد الآخر ممكنة، لكن ما عندنا شيء صريح، ما عندنا شيء صريح في هذا. هذا كلام الإمام مسلم يقول لك يكفي هذا، معاصرة مع إمكان اللقاء نحمله على السماع. ومذهب الإمام مسلم صحيح، ما لم ينص إمام من الأئمة على عدم سماع فلان من فلان، لكن شرط مسلم شرط البخاري أقوى وأسد وأصح من شرط مسلم، لكن مع ذلك لو وجدنا شرط مسلم في حديث ما فلان روى عن فلان بالعنعنة وما عندنا وليس مدلسا وما عندنا ما يثبت لقاءه به لكنه عاصر واللقاء بينهما ممكنا، فحينئذ نقول إيش؟ الحديث صحيح ما لم يطعن إمام من الأئمة في سماع فلان من فلان، في سماع فلان من فلان. لكن لا شك أن شرط البخاري أقوى، شرط البخاري أسد وعليه سارة في صحيحه، بل الإمام مسلم كما يذكر النووي رحمه الله وغيره سار في صحيحه على شرط البخاري، سار على شرط البخاري. نعم هو بارك الله فيك، المعاصرة لابد منها، هذا عاصر بمعنى أنه معه في عصر واحد لا يلزم، لا ليس المقصود بالمعاصرة أنه يعيش معه دهرا طويلا، المقصود أنه أدرك عصره حتى ولو يوم واحد من حياته، هذا هو المقصود. نعم، فهذا هو الخلاصة في حكم العنعنة، أن العنعنة تكون مقبولة بشروط. الشرط الأول براءة المعنعن من التدليس، ثبوت اللقاء أو المعاصرة مع إمكان اللقاء، التعبير على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، بين الراوي ومن عنعن عنه ولو مرة، ثبوت اللقاء أو المعاصرة مع إمكان اللقاء، ولم يطعن أحد من العلماء في سماع فلان من فلان، لأنه لو وجد الطعن ونحن على شرط مسلم مشينا على شرط مسلم كما قلنا أنه صحيح يعمل به، لكن لو وجدنا من الأئمة من طعن في سماع فلان من فلان قال فلان يسمع فلان اعتمدنا قوله، وعلمنا أن المعاصرة حينئذ مع إمكان اللقاء لم يثبت اللقاء بينهما بنص هذا الإمام، بنص هذا الإمام أن فلانا لم يلق فلانا لم يسمع من فلان، اعتمدنا قوله وأخذنا به. وهناك من اشترط شروط أشد من هذه فيقول يشترط طول الصحبة حتى تقبل عنعنة، لكن الصحيح أن طول الصحبة لا يشترط بل يكتفى باللقاء ولو مرة أو بإمكان اللقاء مع المعاصرة. هو بارك الله فيك، عدالة الرواة لا تشترط في هذا، لا تشترط في هذا، بل حتى عنعنة الضعيف يعني قبول يعني هذه عدالة الرواة سنشترطها في إثبات الحديث لا في قضية العنعنة وسماع الراوي من شيخه إذا حكمنا على الحديث. لكن الكلام هنا بالنظر إلى العنعنة فقط، نظر إلى العنعنة قبولها وعدم قبولها. هناك من ذكر هذا، لكن الصحيح أنه لا يذكر شرطا هنا، إنما في الكلام على حكم الحديث إذا أردنا أن نحكم على الحديث، وإنما الكلام على العنعنة. نعم. ها؟ نعم. مثل المعنعن المؤنأن، المؤنأن، وهو نفس القضية، مصدر نعم اسم مفعول من لفظ أن فلانا، أن فلانا، واصطلاحا هو رواية الحديث بلفظ أن من غير بيان للتحديث والسماع. فحكم المؤنأن كحكم المعنعن سواء بسواء، سواء بسواء. فالراوي قد يستعمل هذه العبارة، وقد يستعمل عبارة عن، يستعمل هذا اللفظ ويستعمل هذا اللفظ. فإذا وجدنا مثلا سندا حدثنا فلان أن فلانا قال، أن فلانا قال، أن فلانا قال، فحينئذ نقول الأنعنة هنا في حكم العنعنة، ويشترط فيها ما يشترط في العنعنة، بخلاف ما لو قال أن فلانا حدثه، ما نقول هنا الأنعنة في حكم العنعنة. هنا جاء باللفظ للتوصل إلى الكلام على التحديث، أن فلانا حدثه، حدثني فلان أن فلانا حدثه، هذا ليس من المؤنأن لأنه جاء التصريح بالتحديث. لكن أن فلانا قال، ما ندري هل سمع منه أو لم يسمع، فيقال يشترط في الأنعنة ما يشترط في العنعنة سواء بسواء. ثم يقول الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو الحديث المبهم. يقول الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم لغة هو اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح، ضد الإيضاح، إيضاح الشيء الواضح، توضيح الشيء الخفي. المبهم الذي بقي على إبهام لم يتضح اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح. واصطلاحا يقول الناظم: ومبهم ما فيه راو لم يسم. ما فيه يعني في سنده أو في متنه، ما في سنده أو في متنه. فيقال في تعريف الحديث المبهم: هو الحديث الذي في سنده أو في متنه شخص لم يسم، لم يذكر اسمه. هو الحديث الذي في سنده أو في متنه شخص لم يسم. والتعبير بشخص أولى من التعبير براو. لماذا؟ لأن المبهم المذكور في السن في المتن ليس براو، هو شخص ذكر ذكرا وليس راويا للحديث. فعندما مثلا نقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بخطام ناقته، هل هذا الرجل راوي للحديث؟ لا، وإنما شخص ذكر في متن الحديث. فلهذا هذا التعبير أولى من التعبير براو، إذا أردنا بالتعريف تعريف الإبهام في الإسناد في المتن، فنقول هو الحديث الذي في سنده أو في متنه شخص لم يسم. وبهذا يتضح أن المبهم قسمان: مبهم في السند ومبهم في المتن. فالمبهم في الإسناد هو الذي في سنده راو لم يسم، نستطيع أن نعبر هنا بالراوي الذي في سنده راو أو شخص لم يسم، راو أو شخص لم يسم. وهذا الإبهام في السند يتعلق به صحة الحديث وضعفه، بخلاف الإبهام في المتن كما سيأتي. الإبهام في السند يتعلق به صحة الحديث وضعفه، فالإبهام في الإسناد يخفي علينا حال الراوي. ولهذا اختلف أهل العلم في المبهم، في السند الذي فيه مبهم، هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنقطع. فمنهم من قال هو في حكم المنقطع، يقول يقال عنه منقطع، ومنهم من قال لا، لا يقال منقطع، وإنما يحكم له بالاتصال، ولكن نقول حال الراوي مجهول. هذا هو الصحيح، أنه متصل في سنده راو مجهول، حكمه حكم المجهول. فعندما يقول شخص من الرواة حدثني رجل عن سعيد بن المسيب، أو قال حدثني رجل قال حدثني سعيد بن المسيب، صيغ التحديث أمامنا حدثنا أو سمعت، لكن هذا الراوي ما ذكر، فهو مجهول، مجهول الحال، ما ندري ما حاله، ما ندري ما حال هذا الرجل الذي يقول الراوي فيه حدثني فلان. فهو متصل ولكن الراوي مجهول الحال، فيكون مردودا للجهل بحال الراوي، نقول هذا السند مردود. لماذا؟ فيه مبهم، يقول قائل هل هو منقطع؟ نقول لا، لكننا لا ندري ما حال الراوي، فنرد الحديث، الحديث لا نقبله حتى نعرف من هو هذا المسمى. كيف نعرف من هو هذا المبهم؟ كيف نعرف هذا المبهم؟ المبهم يعرف بجمع الطرق، إذا جمع الطرق الحديث فيتبين هذا المبهم غالبا، وقد لا يعرف، لكن غالبا إذا جمعت طرق الحديث فإن هذا المبهم يتبين من هو، فإنه يبهم في سند ويذكر اسمه في سند آخر، يذكر اسمه في سند آخر، فنكون استفدنا من جمع الطرق معرفة الراوي. وهناك طريقة أخرى أيضا يعرف بها المبهم، وهو تنصيص إمام من الأئمة، أن فلانا، أن هذا المبهم هو فلان، أن هذا المبهم هو فلان. وهذا موجود بكثرة، موجود بكثرة، أن الأئمة ينصون على أن المبهم هو فلان ابن فلان، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. وأسباب الإبهام عديدة، منها ضعف الراوي، قد يكون الراوي ضعيفا فيبهم اسمه، الراوي عنه يبهم اسمه حتى يريد أن يمشي حديثه، أو يعتقد أنه ثقة عنده، يقول هو عندي ثقة، الناس ضعيفون لكن أنا أعرف أنه ثقة، لأن هذا سيرد علينا، سيورد علينا إيراد، يقول كيف مثلا هذا الراوي إمام من الأئمة أو ثقة من الثقات، ويبهم اسم الراوي حتى يمشي حديثه، كيف هذا؟ نقول هو يعتقد أنه ثقة، وأنه لا يجوز رد حديثه، وأنه طعن فيه بغير حق، فلو صرح باسمه لا يقبل الناس حديثه، فيأتي بهذا الأسلوب، يقول لي ليقبل حديثه، ليقبل حديثه، وحينئذ يرتفع هذا الإشكال. مثلا الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي حدثني الثقة، حدثني الثقة، مع أن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي يقول في الإمام أحمد جهمي قدري، كذاب، وذكر فيها أوصاف أخرى. والإمام الشافعي يبهم اسمه ويقول حدثني الثقة، فالمقصود أن الإمام الشافعي يرى أنه ثقة ويعتقد هذا، لأنه كان يتصنع الإمام الشافعي ويظهر له الزهد والعبادة والورع وكذا. فالإمام الشافعي ما اطلع على خفايا أحواله كما اطلع عليه الإمام أحمد وغيره، فيقول حدثني الثقة. فالمقصود أن هذا من أسباب الإبهام، ضعف الراوي. من أسباب الإبهام أيضا، وهو السبب الثاني، أن يكون في التصريح باسمه ضرر على الذي روى عنه. مثلا يكون الراوي من آل البيت، من آل البيت، وهو بين قوم من النواصب، لو صرح باسمه لضروه. أو العكس، يكون الراوي يعني ممن هو بريء من هذه الأمور، وهو بين قوم من الروافض، فلو صرح باسمه لأودي، فيحتاج إلى أن يبهم في مثل هذا. ومن أسباب الإبهام أيضا، وهو السبب الثالث، النسيان، نسيان اسم الراوي، ينسى من هو الراوي، فيقول حدثني رجل. من هو هذا الرجل؟ يقول نسيت اسمه، نسيت، لكني متأكد أنه حدثني عن سعيد بن سيب مثلا بكذا. فهذا أيضا من أسباب الإبهام، من أسباب الإبهام. أما حكم المبهم في الإسناد فهو الرد، أنه يرد حتى يعرف حقيقته ويحكم عليه بما يستحق. فالمقصود أن المبهم في الإسناد حكمه الرد، وهو في حكم المجهول حتى يسمى ويعرف حاله فيحكم على حديثه بما يستحق. أما القسم الثاني، وهو مبهم المتن، ما يذكر في الأحاديث، قال رجل أو قالت امرأة أو أن شخصا كذا، فهذا لا علاقة له بصحة الحديث من ضعفه، لا علاقة له بتصحيح الحديث أو تضعيفه، ولكن يحتاج إلى معرفة اسمه لفوائد أخرى. كان يذكر في الصحابة فيستفاد أن فلان ربما بعض الصحابة لا يعرف له ذكر إلا في بعض الأحاديث، فقام رجل يقال له فلان ابن فلان، طيب عرف العلماء أن فلان ابن فلان هذا اسم الصحابي، فعدوه في الصحابة في تراجم الصحابة، فنكون قد استفدنا من هذا أن من الصحابة من يسمى فلان، أو من الصحابيات من تسمى فلانة، فيحتاج إلى مثل هذا. كما قلنا لكم، بعض الصحابة لو قرأتم مثلا في أسد الغابة أو في كتاب الإصابة أو غيرها، الاستيعاب لابن عبد البر وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا، يقول فلان ابن فلان، يعده في الصحابة، ورد له ذكر في حديث أبي هريرة أنا يعني في قصة كذا وكذا، خلص، هذا الذي عرفنا من حال هذا الصحابي. وقد يكون رجل ممن شهد له بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت كذا، أو له ثناء حسن في الحديث، خلص ما عندنا ذكر غير هذا لهذا الصحابي. فهذا مما يستفاد يعني من معرفة المبهمات في المتون. ويعرف أيضا هذا بجمع طرق الحديث، لأنه قد يذكر في بعض الأحاديث مبهما في بعض الطرق، وفي بعضها يصرح باسمه أو ينص إمام من الأئمة على ذلك، ومن اطلع على الطرق يكون قد اطلعه على الطرق فنص على ذلك، فنص على ذلك. نعم، المستخرجات، كتب المستخرجات، لأنها تذكر طرقا أخرى للحديث. نعم، والعلماء قد ألفوا في هذا، ألف العلماء في المبهمات، منهم الخطيب البغدادي رحمه الله، له كتاب مطبوع في مجلد الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، وأيضا هناك كتاب لابن بشكوال رحمة الله عليه أحد الأئمة، أيضا في ذكر المبهمات. والسيوطي كذلك له كتاب في هذا، يعني فيما أظن أو فيما أذكر أنه لخص كتاب الخطيب وأضاف عليه بعض الأشياء. نعم، هذا هو خلاصة الكلام على المبهم، ونكتفي بهذا، وإلى هنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.